موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح هشام من فضيلة الشيخ مصطفى القصص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله عز وجل اليوم مع باب المد والقصر. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء إآلهة ناتى لليمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا، وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، وعاد نلولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلا، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان دملا، بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة قصر وموئلا. هكذا يتحدث الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن باب المد والقصر. والمد كما نعرفه عند علماء التجويد هو لغة الزيادة، واصطلاحا عبارة عن إطالة الصوت بحرف من حروف المد لأجل همزة أو سكون، ونسمي هذه أسباب المد. أسباب المد إما أن تكون الهمزة أو السكون. والقصر عكس المد، القصر لغة النقصان، واصطلاحا يبقى في قول الناظم رحمه الله: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا، يعني إذا جاء حرف المد وبعده همزة فإنه يمد بمقدار معين سيذكره الناظم فيما بعد. وحرف المد له شروط: الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحا، والياء لا يكون قبلها إلا مكسورا، والواو لا يكون قبلها إلا مضموما. ثم قال الناظم: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا، يعني إذا انفصل حرف المد عن الهمز، وذلك إذا كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها، ففي هذه الحالة نقصر المد، والقصر هنا يكون بمقدار المد الطبيعي، يعني بمقدار حركتين. هذا القصر وارد عن أصحاب الرموز الباء لقالون وطالبا الطاء للدور عن أبي عمرو بخلفهما، أي أن هذا القصر بمقدار حركتين ورد عن قالون والدوري بخلاف. طيب، بخلاف هذا معناه أن لهما وجهين: الوجه الأول يكون القصر بمقدار حركتين، والوجه الثاني يكون التوسط بمقدار 4 حركات. ثم قال يرويك درا ومقبلا. هذا كذلك يعود على القصر، ولكن يرويك الياء هنا للسوسي ودرا الدال لابن كثير، ولم يذكر خلاف عند هذين الإمامين في قصر المد بمقدار حركتين. فنستطيع أن نقول أن السوسي وابن كثير يقصرون المد بمقدار حركتين بلا خلاف، وقالون والدوري عن أبي عمرو لهما الوجهان، القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار 4 حركات. لكن هؤلاء القراء متفاوتون في مقدار المد، وقد يعني ترك الناظم هذا التفاوت ولم ينبه عليه اتكالا على المقدم واعتبارا بالأشهر، لأن الإمام الشاطبي اختار 3 مراتب للمد، وهي القصر بمقدار 2 حركتين والتوسط بمقدار 4 حركات والإشباع بمقدار 6 حركات. ولكن هناك أقوال لابد من ذكرها للمحررين في هذه المسألة، فقد وضحوا أن قالون وابن كثير وأبو عمرو يقصرون المنفصل ويمدون المتصل 3 حركات و4 حركات، كما ذكروا كذلك لقالون والدوري مذهب آخر، وهو مدهما معا 3 حركات أو 4 حركات. يعني قالوا أن قالون والدوري يمد المنفصل والمتصل معا 3 حركات أو يمدونهما معا بمقدار 4 حركات. ثم قالوا بأن ابن عامر وعاصم والكسائي يمدون المنفصل والمتصل معا 4 حركات، وأن لعاصم مذهب آخر وهو مد المنفصل والمتصل معا 5 حركات، وأن ورش وحمزة يمدون المنفصل والمتصل معا 6 حركات. هذه أقوال المحررين، ولكن ما قرأنا به من طريق الشاطبية 3 مراتب فقط، القصر والتوسط والطول. أما 3 حركات وهو ما نسميه فويق القصر، و5 حركات وهو ما نسميه فويق التوسط، فهذا وإن كان صحيحا وقد ورد في التيسير، إلا أن الإمام الشاطبي اختار القصر والتوسط والإشباع فقط، يعني 2 و4 و6، ولم يختر 3 ولا 5. طيب لو تأملنا أقوال المحررين هنجد مراتب المد 6 مراتب، وهي قصر المنفصل مع مد المتصل 3 حركات و4 حركات، وكذلك مدهما معا 3 حركات أو 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات، هذا إذا تقدم المنفصل على المتصل. لكن إذا حدث العكس، يعني إذا تقدم المتصل على المنفصل فالمراتب كذلك تكون 6، ونعكسها، يعني إذا مددنا المتصل 3 يجوز لنا في المنفصل القصر بمقدار 2 حركتين، ويجوز كذلك مده 3 حركات يعني بتسويته بالمتصل، يتساوى مع المتصل أو يقل عنه. وإذا مددنا المتصل 4 حركات يجوز لنا في المنفصل التسوية، يعني 4 حركات والقصر 2 حركتين. وإذا مددنا المتصل 5 حركات تعين مد المنفصل 5 حركات، وكذلك إذا مددنا المتصل 6 حركات تعين مد المنفصل 6 كذلك. وهذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى شيخنا محمد خلف الحسيني بقوله ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل والشام مع عاصم تلا 4 ثم الكساء كذا جعلا وعن عاصم 5 وذا فيهما كلا ومنفصلا فقصر وسلس ووسطا لقالون والدوري كموصول انقلا ولكن بلا قصر وعن صالح ومك لمتصل سلس ووسق تفضلا مع القصر في المفصول صاح وثلثا، ووسط لموصول على القصر تجملا، وثلث على التثليث وامدده أربعا على مثلها خمس بخمس تسبلا، وفي ذي اتصال حيث ثلثت فقصرا لمنفصل وامدد ثلاثا لتعدلا، وفي أربع قصر أتى مع أربع، وفي الخمس خمس ذي المراتب جملا. هذه أقوال المحررين في المنفصل والمتصل. والذي كان الناظم رحمه الله يأخذ به هو القول بمرتبتين فقط، كما نص على ذلك كثير من شراح الشاطبية كالإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وهو ما استقر عليه رأي المحققين. هذا بالنسبة للمنفصل، إما أن يمد بمقدار أربع حركات أو ست حركات أو يقصر بمقدار حركتين، ولكن المتصل أثبت أن فيه مرتبتين فقط، وهما التوسط بمقدار أربع حركات أو الإشباع بمقدار ست حركات. يبقى نخلص من هذا كله إلى أن المنفصل له ثلاث مراتب فقط: القصر حركتين، والتوسط أربعة، والإشباع ستة. والمتصل له مرتبتين: التوسط أربعة، والإشباع ستة. ثم بدأ الناظم يأتي ببعض الأمثلة فيقول: كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. يعني المد المتصل هو الذي اتصل سببه بشرطه، مثل وجيء يومئذ بجهنم، وفي قوله تعالى أو تعفو عن سوء، وفي قوله ولو شاء ربك، وما شابه ذلك. والمد المنفصل هو الذي انفصل سببه عن شرطه بأن وقع حرف المد آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها، كما جاء في الأمثلة التي أوردها الإمام الشاطبي نحو قوله تعالى في أمها رسولا، أو وأمره إلى الله، وقوله بما أنزل، وما شابه ذلك. قال بعد ذلك: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة ناتى لليمان مثلا، سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألا. يقول أن حروف المد سواء كانت ألف أو واو أو ياء إذا وقعت بعد الهمزة فكل القراء مجمعون على قصره، وهو نسميه البدل. مد البدل كما نعرف إذا تقدمت الهمزة على حرف المد هذا يكون بدل، والقراء كلهم متفقون على قصره إلا ورش. لذلك قال: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا. يبقى ورش هو الذي اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء. فعند ورش في مد البدل ثلاث أوجه، وهي القصر والتوسط والمد. سواء كانت الهمزة محققة كنحو آتى، أو كانت مغيرة بالتسهيل كما في قوله تعالى آلهتنا، أو جاء آل لوط، أو بالإبدال نحو هؤلاء آلهة، أو من السماء آية، أو بالنقل نحو الآخرة، الإيمان، آلان، وما شابه ذلك. ولم يذكر صاحب التيسير إلا التوسط فقط، ولكن المحققون ذكروا لورش في البدل ثلاثة أوجه، وهي القصر والتوسط والإشباع، وقرأنا بها جميعها. ولكن هناك أمور مستثناة لورش من البدل فلا يجب فيها إلا القصر فقط بمقدار حركتين، فاختار المحققون أكثر مستثناة لورش، وهي إذا كان قبل الهمز ساكن صحيح، نحو أرمآن مسؤولة مذؤومة لورش، وذلك بسبب حذف صورة الهمزة في الرسم. يعني أنت لو نظرت في المصحف في الرسم تجد صورة للهمزة، فالهمزة ليس لها حابل، فلذلك استثنوا هذه الكلمات من البدلات لورش. والأمر الثاني قالوا إذا كانت الألف مبدلة من التنوين فيجب قصرها حركتين، ليس فيها توسط وليس فيها إشباع لورش، وذلك نحو دعاء نداء هزؤ ملجأ. وقالوا سبب ذلك أن الألف غير لازمة. والأمر الثالث قالوا إذا وقع حرف المد بعد همزة الوصل وذلك في الابتداء نحو إيت بقرآن أو إيذا لي أو أوتمنا، وكذلك إذا جاءت كلمة يؤاخذ كيف وقعت في أي موقع في القرآن فهذا ليس فيه شيء لورش من توسط أو إشباع البدل. ولذلك في قول الناظم وبعضهم يؤاخذكم تعقب هذا الكلام الإمام ابن الجزري فقال بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه فلا خلاف في قصره، وقد أشار إلى ذلك صاحب تحريرات الشاطبية في قوله يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم ولا مد أيضا حيث تنوين مبدلا. إذا يؤاخذكم هذه من الكلمات المستثناة لورش من الإبدال أو من البدلات. كذلك هناك خلاف في كلمتين وهما كلمة آلان وكلمة عادا الأولى، ولكننا سنترك هذه الأمور إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل حتى لا يكون الأمر شاقا في تحصيله وفي دراسته. ولكن أنبه كذلك على مانع آخر من موانع البدلات لورش وما نبه عليه الشاطبي ونختم به، وفي قوله سواياء إسرائيل فهذه الكلمة كذلك مستثناة من البدلات لورش حيث وقعت، فلا يجب في نحو كلمة يؤاخذكم ولا في كلمة إسرائيل إلا قصر البدل فقط. هذا ما اتفق عليه المحققون وما قرأنا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد ونراكم في الحلقة القادمة على خير حال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا كل خير ويوفقنا إلى طاعته، اللهم آمين. أراكم على خير حال وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.